أمسك الإله قدرت على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق إله وجمع آلهة. أما الله هذا اللفظ لا يدرك إلا على الله المعبود بحق. الرحمن صفة من الجلال وكذلك الرحيم صفة ثانية. الرحمن اسم يدل على صفة الله تعالى المتعلقة بذاته التي اتصف بها رب العالمين. الرحيم يدل ذلك على تعلق الرحمة بالمخلوق. هكذا فرق بينهما العلامة ابن القيم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الرحمن علم ويأتي صفة وكذلك الرحيم وكذلك جميع أسماء ربي سبحانه وتعالى. أي ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني. وهذا الكلام فيه لك على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون معانيها. يثبتون لله تعالى أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني. أي لا يثبتون الصفات لأن الصفات من معاني الأسماء. الرحمن يدل على الرحمة. العليم يدل على العلم. السميع يدل على السمع. ومن يكون أسماء الله تعالى أعلام جامدة كسائر الأعلام كالليل وعمر الرب يجعلها غير دالة على المعاني. لذلك استثاروا في عقولهم إثبات الأسماء بدون اتفاق لأن الصفات من معاني الأسماء. وأما عند أهل السنة والجماعة من أسماء الرب سبحانه وتعالى أسماء ونعوت. النعوت بمعنى الصفات فإنها تدل على صفات الكمال وفي اعتبار إلا منافاة بين العلنية وبين الوصفية بالنسبة لأسماء الله لا منافاة بين كونها أعلام وبين كونها أوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفة وباعتباره صفة يكون ذاتا. بسم الله الرحمن الرحيم الاسمان والثالث الرحمن الرحيم من الثلاث. ويأتي الرحمن علما غير ثالث بل مثلث. الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا علم فنفس الجلالة تماما. فكما تكون الله أكبر مبتدأ وخبر كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدأ وخبر صار علما. وهذا معنى قوله أسماء الله تعالى نعوت وأعلام. هذا ما يتعلق بالأسماء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحق الثناء والمثال على الجميل والسؤال على وجه التعظيم. وقد تقدم هذا البحث في درسنا في فصول الثلاث. الحمد يكون بالمثال فقط ويكون على النعمة وعلى غير نعمة. أما الشكر لا يكون إلا على نعمة مقابل نعمة. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد تعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحق كله لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذا الله سبحانه وتعالى يشرك بالكتاب وبالقلب ذلك ما يحسه وما يحسه العبد في نفسه من التعظيم والمحبه والتقدير والحب لله سبحانه وتعالى ومن جواره. هذا الفرق بين الحمد وغير المشهور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة تقدم كلام الشعر إن الصواب هو ثناء الله تعالى على عبده في الملع الأعلى. نقل في ذلك كلام أبي العالية الذي رواه ابن القاسم. ومن الملائكة الاستغفار والدعاء. ومن العباد أيضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو للصالحين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه السكين لما تقدم، فهو نبي مطاع ولا يكذب وعبد لا يعبد. يسعى له بالسلام ولا يستحق العباده، لانه عبد يدعى له. العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعبد. كذلك الصالحون عباد الله الصالحون عباد صالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى. قل من ينتهي الى مثل هذا الاستنباط. ثم قال شيخ كتاب التوحيد. الكتاب انه نبي على طريقه اهل العلم في تحليل الالفاظ، لان في بدايه الكتاب يدعوني ومن اراد ان ياخذ الفرصه المجيده في الافضل خصوصا بالنسبه لكبار الطلبه ان تستفيدوا ان تحت المتوسط. كتاب مصدر مركز كتب عن فعل كتب له مقام. كتب يكتب كتابا وكتابه وكتبا. وهذا المعنى مدار هذا المعنى هذه الماده ماده كتب تدل على الجمع. ماده كتب تدل على الجمع. ومنه تكتب بنو فلان اي تجمع. تكتب الناس تجمع الناس. ومنه الكتيبه الكتيبه لجماعه الخير. مع المناسبه بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، لان في المعنى الاصطلاحي الكتاب الكتاب ما يشتمل على الكتب والفصول تشتمل على الفروع والمسائل. هذا هو اصطلاح الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لانه يجمع في شيء يجمع بين الحروف والكلمات او يجمع عده فصول. هذا الكتاب يشتمل على عده فصول لذلك قيل له كتاب. كتاب التوحيد. التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا. التوحيد ينقسم الى اثنين، وسبق لكم ان قسمتم الى ثلاث، نوعتم الى ثلاثه انواع، واليوم نجعل نوعين. توحيد في المعرفه والاثبات. توحيد في المعرفه والاثبات. النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته. يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الرازق والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا الإيمان توحيد في المعرفة وجه، وتوحيد في الأرض والقلب، هذا النوم الثاني، توحيد في الأرض والقلب، وهو توحيد في مادية والحمام، وهو نوم الواحد. فقول العلامة ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي دعا اليه الرسل جميعا ونزل في كل الكتب هو النوعان، توحيد في المعرفة والإبطال، وتوحيد في الطلب والقصد. أما توحيد في المعرفة والإبطال بالنسبة لتوحيد الربوبية، إنما جاء ذكره في الكتب، من كتب المنزلة، ليستدل به على توحيد العباده والالزام العباده، لان العباده جميعا فطرت على اعتقاد ان الله وحده هو الخالق الرازق المدبر كما جاء في تفسير ذلك. ولما امنوا هذا الايمان بتوحيد الربوبيه الزمهم القران ان يؤمنوا بتوحيد العباده، أن يشركوه بأفعالهم. إذا كان الله قد انفرد بأفعالهم لم يشاركه أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تدبير أمورهم، فيلزمهم أن يشركوه بأفعالهم لئلا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه في كتبه وتشريكه من شأن العباد. تكلمه في كتبه، فإن الكتب المنزلة كلها من كلام الله تكلم بها، تكلم بالزبور وفي التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب ليست كما يزعم متأخر الأشاعرة، ليست عبارة عن كلام الله أو دالة على كلام الله أو ترجمة لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام القرآن. عند أهل السنة قائمة عند سلف هذه الأمة، القرآن العربي المكتوب المحفوظ المطلوب من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لأن كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهاية لها. لذلك القرآن جزء من كلام الله، والتوراة كذلك والزبور والإنجيل. والكلام الذي تكلم به رب العالمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، والكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة عندما يقول: هل من مستغفر فأغفر له. والكلام الذي سوف يتكلم به رب العالمين كما يليق به يوم القيامة عندما يحاسب العباد، يسمع كلامه من قرب ومن بعد، يتكلم بصوته يسمعه من قرب ومن بعد بصوته. كلام الله له صوت، والذين سمعوا كلام الله مباشرة وشكر الله إنما سمعوا صوت الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بكراء والمعراج إنما سمع كلام الله بصوت رب العالمين سبحانه كما يقول. وهذا القرآن عندما يقرأ نحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع صوت القائم، ولكن المقروء كلام الله سبحانه، المقروء المسموع، المكتوب المحفوظ كلام رب العالمين. ولا يقال إنه زاد على كلام الله، لأن في ذلك الانتهاك أن يكون القرآن كلام الله. وقد أجمع السلف على تكفير من يقول بأن القرآن مخلوق كما تقول الأشاعرة. لماذا؟ لأن في ذلك تكذيب لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن الذي نقرأه سماه كلاما. وإذ يقول رب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله، لا بصوت الله، بصوت رسول الله. نحن نسمع من أصوات القراء وهم سمعوا من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا القرآن من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ومن فيه. ونحن نسمع القرآن بأصوات القراء. هذا الكلام إنما ركزت عليه موجود من يعتقد ولا يزال يعتقدون بأن إطلاق الكلام على القرآن بأنه كلام الله إطلاق مجازي وليس بحكيم. وفي الحقيقة ليس بكلام الله ولا كلام على كلام الله، هذا ضلال خطأ. وإن كان الذين يقولون بهذا القول اليوم قد يكون منهم أكثرية، ولكن الكثرة من تنهض لم تكن يوما ما دليلا على الحق. الحق في الجميع لا للكثرة. إثبات حقيقة ما ذكرته سبحانه وتعالى وصفاته حقيقة الصفات وحقيقة الأفعال وحقيقة الأسماء وأنه يتكلم فيكلم، وإثبات أمور أضافه واقتباله وحكمته. هذا هو التوحيد الذي يأتي بالإثبات، لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فكتب علم وكتب وشاء ثم قضى. لا يقع في ملكه إلا ما علم وقدر وقضى من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان. لا يقال إن الله يقدر الخير فقط ولا يقدر الشر، لا يقدر الخير والشر، ويقدر الطاعات والمعاصي، ويريد ذلك بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. ولكنه لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالكفر ولا يرضى الكفر، لأننا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية السابقة وبين الإرادة الشرعية. نحن مطالبون بمنتخب الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما وآخر جاهلا وفلانا شقيا واخر سعيدا، هذا يسمى سلف القدر. سلف لا يعلمه الا الله، ولا يجوز للعباد ان يقولوا لم فعل، لم قدر، لم اهدى، لم امات، لم قدم هذا واخر هذا، لم اثقل هذا وابنى هذا. من وصل الى هذا دخل في البحث في سره اسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن ابي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نفضل الى الله ونسكت ونكلمه. اما لا يجوز في باب الصفات ان تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الاسماء في باب القضاء والقدر ان تقول لم افعل، لان الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل، والعباد هم الذين يسالون. هذا معنى قوله في اثبات عموم عموم القضاء تدخل في التفاصيل. الحكمة من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لام الحكمة أو لام العلم في القرآن، يقولون لام السرور، لا يقولون يعمل الحكمة، قد اكتبت الإرادة وقوع كذا فوقع. أما صوت يخرج ويرقد ويعطي ويبنى بحكمة، لا يثبتون هذه الهجرات والزلات. وقد افتح القران من هذا القول جزء كتاب الى اخر ما ذكر الشيخ، ممكن ان اخذ اصابت من كلامي لا بد كما في اول سوره الحديث والسوره قال وحاصل الحج واول تنزيل الزكاه وأول آل عمران وقوة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والحكمة. النوع الثاني الذي هو توحيد من حق القلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب إلى أن قال لا كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، كل سورة في القرآن متضمنة من نوعين وشاهدة فيه وداعية إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن رزقه الله يحققه في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيخ الآن فيقول: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وفاعلة به، ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو التوحيد الاسمي الخبري الذي سماه ربه بالصفات والمعنى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، هذا هو التوحيد الإرادي الخبري. وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته وأمره ونهي، فهو حقوق التوحيد المكملات، الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يدركه به في الآخرة، كيف عيدت أنبياء في الكتاب ونصر أولياءهم في معارك مثل فتور التوحيد، وإن كان قد يبتليه أحيانا، وكيف يكرمه في دار الكرام. هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من الزكاة التي تسلط عليهم أوصيانا وجزائه، وفي شأن الشرك أهل وجزائه إن كان كلام العلامة المسلمين، ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مدارج التاريخين وبدائع الفوارق لتستفيدوا، وهو الذي يعين مثل هذا الكلام يعين على تدبر القران، الغرض من قراءه القران تدبره وتعقله وفهمه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: التوحيد الذي جاء في الرسل انما يتضمن اثبات الله بدون الله ونفسه، يا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ بن القيم. فنقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله. هنا أنقاض كتاب التوحيد والقول لله تعالى، وكذا علمنا كتاب التوحيد والقول لله الجمع، وكتاب التوحيد والقول الله الجمع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه، يكون عاملا له دون ما سواه، وداعيا له دون ما سواه، راجيا له صائفا منه دون ما سواه، يعادي اليه ويعادي فيه. لنعلم فئة معنى الإله، ومعنى عبادة الله تعالى كل هذا، يرجوه وحده ويدعوه وحده، ويوالي فيه ويعادي فيه، وينهى عما نهى عنه، ويأمر بما أمر به. لهذا خلق العباد، العباد خلقوا لهذا الغرض، يعبدون الله وحده، ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده، وينهون الناس عبادة من سواه، يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده. عبد جميع انواع العبادة التي سبق ان عرف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جد عبد على التوحيد، كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والانس، هذا عراق عراق الحكايه. ويجوز الرفع على الجبل، وما خلقت الجن والانس، هذا كله جعل المسلم اين الرفع، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اين الخبر. الايه كلها على اسمه على النكاح مقدر ومقدر هذا محمد او هذا محمد الحكاية والهمج هذا يحتاج إلى أن نتوسع نحو الهمج. قال شيخ الإسلام العبادة هو طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الجلوس. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كيف هذا الحكاية؟ العبادة جزء جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله بالأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأنس بالله والحب إليه، كل هذا من عبادة الله تعالى. وفي المثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى في التهليل والتسبيح والاستغفار، كل هذا من عبادة رب سبحانه وتعالى. وبالأفعال من أداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية، كل هذا من أنواع العبادة. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جعل ذلك الغير ربا معبودا، اي لو اطاع الانسان غير الله طاعه كطاعه الله، اعرف بطاعته طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام، كان من اطاعه معبودا وطاغوتا اجاز به حده. وقال القسطنطيني العبادة التبلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يبتدئونها ويفعلونها خاضعين متبلدين لله تعالى. من باب التبليل على ما قد يقع في بعض الهفوات بعد التفاصيل الإمام القرطبي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النبي في هذا الباب فتحفظون في كلامه في باب الأسماء والصفات فهو من المؤولة من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات ما جاء في تفسيره من بيان الأحكام أن تفسيره في أحكام القرآن ففي الأحكام يجوز الرؤوس وفي توحيد العبادة كما سمعتم ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولة أن يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الدروس السابقة بالنسبة لإمام الشوكاني وأمثاله قد يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت فنشا في جور اشعري مؤول الذي يسمي نفسه اهل السنه والجماعه فتورط معذور في وجود هذه الشبهه وباجتهاده ان يعتقد ما كان يعتقد السلف ولكنه لم يهتد الى ذلك ان كان هو معذورا ومن ياتي بعده هو ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلق ثم يسلك منهج السلف ويتبع منهج الخلق الى بلاد هذا موقفنا فليكن ربا قد نعجب ونعتذر لبعض العلماء والخبراء السابقين الذين نشأوا في جو متكلمي أو أشعري ولم يعرفوا غيره وتورطوا في التأويل أو في النفس ولكن لا نعلم من جاء بعد أن انتشر منهج السلف وبنى وأنشئت له جامعات وكليات وانتشرت المناهج أو انتشر منهج السلف في مدارس من داخل والخارج وعلم بالناس وعرف نقضي على خلفيته تعصبا لشيوخه ولما ألف من آبائه وبيئته لا عذر له كونه يعتذر ويتكرر لشيوخ الأولين أمامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفع ذلك أبدا قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط فيه ولكن انت لست بمعذور واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك بل يضرك هنالك الا ما ثبت عندك من منهج السلف وهذا المنهج ليس وضعا بشريا منهج الهي رباني منهج بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بامر الله لامته وتركهم عليه وقال لهم تركتهم على المحجه البيضاء على بيضاء نقيه ليلها كنهارها ذلك هو المنهج السلفي الذي يبرره ايش ما كان عليه الصلاه ما من مسلم على وجه الارض الا ويعتقد أن ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل كيف كان بذلك كلام النبي أصل العبادة التدبر والخضوع وسميت وظائف الشرع من المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقه، الحكمة في خلق الجن والإنس. واللام لام الحكمة لا يقال لام الشعور. فالعباد بن كثير وعبادته هي ساعته بفعل المعمول وترك المعمول، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الإنقياد والسجود والخضوع. وقرأنا كلام أهل العلم من المفسرين والمحققين مستحق ولا يستحق. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مفترض دعوة الرسل جميعا من أول رسول إلى أهل الأرض عليه السلام لما وقع الشرك في زمنه، وليس لآدم، فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا، لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته، وإنما وجد داعي ذلك في أهل لوط. وآدم نبي حقيقة مكلم، وخرج من جنة جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية. ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين هذا معنى نقص من الإنسان، والشجرة الشر، الجنة الله والنعمة، لا هناك آدم بشر، ولا هناك شجرة وشجر، ولا هناك جنة خرج منها مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل. تقرؤونه في تفسير محمد عبده فاحذرون، لأنه من العقلانيين الذين لا يخططون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق حلولهم، ولا يقبلون أحاديث الصحاح إلا ما وافق حلولهم. وعندما تكلم على الشياطين أنكر الشيطان الحقيقي والجن فسره في كتبه، وحديث عبد المبارك في قصص الشيطان رده بدون تردد، الحديث في شيطان المبارك قال لم يصح في هذا اي تردد، لان شرط الصحه عنده وعند امثاله بعد الهواب لشروط صحه الحديث من شان الحديث ان يكون موافقا للعقل، وبعبارتهم موافقا لأهل واقعهم، ما لم يوافق أهل واقعهم وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومجرد أن كان هذا الشيء هذا لا تنتجهون، لأنها مثل عقل وقفار منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين، وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة، ولكن بعد الكتب لو أكرمتموها وبعبارتهم موافقا لأهل واقعهم، ما لم يوافق أهل واقعهم وإن صح واتفق عليه الشيخان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومجرد أن كان هذا غير هذا لا تنتبهون، لأنها مثل هذه المطبات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين، وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة، ولكن بعد الكتب لو أقرأتموها وأقرأتم قراءتها حتى تنضجوا يكون أفضل، مثل تفسير المنار ومثل الفصول الحكم والفصوحات المكية من عربي من عربي القائد يعيش محدثة الأمور مثل هذه الكتب لو أخذت قراءتها الآن يكون خيرا لك. ابن عربي كما تعلمون غيره من عربي ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي مسلم نوعا ما، لكن ابن عربي المذكر هذا هو النكرة. انتبهون لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعته عبادته. لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان. الإيمان بالنار والكفر بالقلب. العبارة الأخرى، لا بد من الجمع بين النفس والإنسان. من أثبت أي عبد الله ولم يقصر في عبادته، لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله، يعبد الله ويعبد مع الله غير الله. يقول وفي أثناء هذا العمل أرسل متعلقكم في بيته يستمد منه المدى في أخباره في سلامة نفسه وسلامة أخواته وأولاده وبلده وبلد أهله وأولاده. كل هذا لا يخرج من الله، يخرج من الشيء. الله يعبده بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال أفراده، لكن في قلبه يعبد غير الله. هذا لم يكن في الطاغوت، عبد الله ولكن لم يكن في الطاغوت. متى يكون كافرا في الطاغوت؟ إذا انصرف عن غير الله، لا يلتفت إلا سوى الله بعين قلبه أبدا. الله هو مقصوده ومعبوده في لسانه وبقلبه وبجوارحه. ليس له معبود سواه او من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتناب الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحج. صغر الماء إذا جاوز الحج حتى عمر بن الخطاب الطاغوت للشيطان. هذا يسمى تفكير الحزبي لأنه من رؤساء القوابيل، لذلك فسره بالشيطان. ولا يؤخذ من هذا أن الطاغوت هو الشيطان فقط، هذا تفكير جزئي أي لجزئي معناه. قيل الطاغوت كفران تنزل عليه الشياطين، وذلك هذا تفسير جنبي. قال الإمام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ما عبد سواء كان عاقلا أو غير عاقل، لأن مال غير العاقل في الأرض. كل ما عبد حجر عبد من دون الله فهو طاغوت، شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، ضريب عبد من دون الله فهو طاغوت، إنسان عبد من دون الله فهو طاغوت إذا كان يرضى ذلك. أما عبادة بعض الصالحين عيسى عليه السلام وعبادة بعض الصالحين بعد الأنبياء كالشيخ عبد القادر الجيلاني أمثال هؤلاء ليسوا بالأبراجيل، ولكن الشياطين التي زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين هم الطواغيت، لأنه إنما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين. لا، أما الشيخ الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه وتقييد وتقييد الأمورات له والبناء على قبره بعد وفاته ليصاب به، هذا هو علم الطاغوت نفسه. وإن ادعى الصلاة وليس بصالح فهو من الصالحين. يقول الشاعر وذلك لما يكون بعض أبناءه من أبناء الأرض وقد حثوا على علامة من الأجر حتى الجامع فقال أبقى ربه كل ما تجاوز به العبد حثه من معلوم أو مسبوع أو مطاع. تقدم هذا الكلام في الدخول الثاني، كل ما تجاوز به العبد حثه من معلوم أو مسبوع أو مطاع. إذا جاوز إنسان حثه فعبد غير الله، جاوز حثه أن يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله تجاوز حثه، فذلك الذي عبده وتجاوز منحة قومه هذا المعلوم أو المخلوق اتبع شخصا يبايع الخالق أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام واقتداه وهو أرضه أطاع شيخه وعزل أخرجته عن الحج ترك أوامر الله وأمر وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وسمع شيخه. شيخه قال له تأتي هذا القرآن وعندك صلاة فاتت أما رسول الله تكون منها من صلاة الفاتح فعدد 60 ختمة بدلا أن تختم القرآن بكثرة ختمة أو 60 ختمة. والشرط مني في الحدث هذا خير من قراءة القرآن من أن تختم القرآن. صلاة الفاتح هذا وفد من أوراق الطريقة الجارية أنتم تسمعون ما قد أعطاكم الله من المعتقدات نسأل الله على ذلك. الطريقة التجارية المبذرة المنتشرة في أكثر الدول في أكثر الجهة، فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن كتاب الله واستمر في صلاة الفاتح ليل نهار ليأخذ الأجر بالقدور منها قد اتخذ شيخ التجاري أن يرد منها. وهكذا يجب أن تفكر هذه المدركات في الواقع هكذا. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعد في كل طائفة من الناس رسولا في هذه الكلمة، هذا معنى الآية. وبالله التوفيق ونستمع هذا المسلم إلى من إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يبلغن عند ذلك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل إلى أن تقول لهم أنها القول الكريم القول الشديد القول القادم استعمال القول القادم وجه الوالدين وقل لهما قولا كريما لينا واخفض لهما جناح كل من الرحمة كناية عن التواضع لهما وعدم التكبر والترفع لأنك أصبحت الآن شابا رجلا جيدا قويا وهما في حالة ضعف لا ينبغي أن تتكبر بل ينبغي أن تتواضع لهما في هذا الحال بل زيادة على ذلك تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا تقول هذا القول في حال كبرهما وفي حال وفاتهما لأنهما بحاجة إلى الرحمة في هذا الوقت اللهم ارحمهما وقفهما كما ربيان صغيرا من باب الجزاء ومفارقة ذلك مرتبة الحكومة هكذا تسمى تمت هذه الآيات وشرحت حقوق الوالدين ونفرت عن الحقوق وحثت على البر لهما وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وفي السبيل وما ملكت ايمان الكفر في هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الايات كلها في نفس الله امر بعباده الله وعدم الاشراك به سواء قدم الكفر على الايمان او قدم الايمان على الكفر فالآيات كلها التي صار الشيء في هذا الباب أمر بعبادة الله وفي الوقت نفسه أنهى عن عبادة غير الله ولا يكفي عبادة الله وحده كما قلنا قبل أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإيمان واعبدوا الله أيها العباد فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أعاد مرة أخرى الإحسان إلى الوالدين وبذي القربى الإحسان إلى الأقارب مرسلا بالرحم واليتامى والمساكين الإحسان إلى اليتامى والمساكين ولو لم يكونوا من ذوي القربى والجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة له حق الجوار وله حق القرار والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرار الا حكم الجوار فقط والصاحب للجنب المرابط لك في السفر هؤلاء كلهم اصحاب الحقوق وابن السبيل المسافر الذي احيانا ينقطع به الزاد ويحتاج الى الانسان بل قد يعتاد ولو كان عنده مال يعتاد الى الانسان وتدله على الطريق وتصف له الطريق اذا ضل هذا من الانسان وما ملكت ايمانكم من الايمان والعلم هؤلاء كلهم بحاجه الى الانسان وهم اصحاب الحكم تبدا بالحق الاول اعظم الحق حق الله تعالى ان تعبده ولا تشرك به شيئا وبعد ذلك تقوم بهذه الحقوق هذا هو الاسلام ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا اتل ما حرم عليكم ربكم الا تشركوا به شيئا وابين لكم ذلك بان لا تشركوا به شيئا الذي حرم الله الاشراك به بين الله سبحانه وتعالى امر الله نبيا ان يقرب عليه في الوحي لا بالفرج والتخمير ويبين ان الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده ان يشركوا به شيئا كما وصى بالوالدين في رساله ولا تقتلوا اولادكم من املاق من فقر وحاجه خشيه ان يزعم معه نحن قد نقول من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. أجلنا. قال ابن مسعود: فما هذا المنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه خاتمه فليقرا قوله تعالى: قل تعالوا انتم حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا الى قوله وان لا تكون من ليس الا الايه. وعن سعاده جلد رضي الله عنه قال: كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم على حماه فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقل الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبدوا من لا يملك به شيئا. قلت يا رسول الله: أفلا يبشرون؟ قال: لا تبشرهم فيبتهلون. فقال: يا رسول الله، لا يبصيها هكذا ويتوبها، بل يثير اهتمامه قدم بشافية وهو لا يجب فقط الله لا يقول الله رسوله على قال قدم زيد وعزى فرحل وقام على الجواب أما I'm not going to الناس ويقضون في نهر الحياة فيقضون هناك كما يقضون الله ويقضون الله بالإصبع لهم فيهم لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون والمخلصون إما تكون تزكية بالشفاعة وإما بالنار فكان الأخر ويكون أهلا في دخول الجنة فيخرجون من النار فيطهرون ثم يدخلون الجنة كل مرة إذا فنالوا إلى الجنة أي عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات على هذا النوع من المعاصي بما بين العبد وبين ربه أن أمره إلى الله مهما تكون ولو كانت من الكبائر والموبقات يخافون عليه ولا يعبدون عليه منا كما أنه لو مات أكثر الصالحين لا يعبدون له بجد ولكن يقولون نجوا له خير من مات على خير عمله فنجوا له خير أخر القول بالمغاربة Thank you.